الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون, السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات, وجعلنا من وتقائه من النار. أن وصل ولنا بحول الله تعالى أبيا مكانة الصلاة في الإسلام. نرغب أن هذه المكانة من شلي يشستر بي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة دلو واجب غفنق إلا أسنوش أبتك لا دي مسلما انتيدت. نرغب تمدي تنيلا نتبين أهمية الصلاة, أنها أول ما يحاسب عليه العبد, أنها هي أفضل أعمال الإنسان, أنها كذلك أول الواجبات العملية بعد العقيدة. نرغب كذلك أنها هي عمود الدين. نكمل بعض النقاط لن تبين تد أهمية هذه الصلاة. مما يبين أهمية الصلاة أنه قاع العبادات توفر ضنطنا, قاع الأحكام توفر ضنط في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تطامورت, يعني يتوحيز بهذه الأحكام من تطامورت غير ظلت ربي سبحانه وتعالى سي إرادي إلا التسوجب على هذه الأمة يشمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرض عليه هذه, يعني علمت بهذه الصلوات الخمس, دليل أنه ظلت إلى غرسك الأهمية تزعلوك, يعني انتهت الساس من هذا الدين. كذلك أكن يقن حد يعاش كتل مدة وغرس خبرة خدي خاني ودع آخر لحظات معاس أينو أودع عني الكلمة تمجورة ولا خاني نقنوي وال يعني أول خاني لابد يكون مهم خاطش آخر كلامي لغنتيني أضي حراسي لغن تما اللي يرقت باللي ديكش على المهم بشو نغفل غفص. فكيف بتا والخبير دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يدعو القوم 23 عام يتغي يدعو وينزل عليه القرآن الكريم سل خدمت ومنشي لنسن باللي رحيم بأمته إخصان الخير سل خليت توفي بتد الكلمات الأخيرة الوصية تم جارو تيبش أسنشتيتي مخطرش انتهد الساس انت على أساسها أن نسلك نغلق الدار الله أن نخسر إني يسن الوصية تم جارو تتغنينا إن الصلاة الصلاة اتقوا الله وما ملكت أيمانكم. إن الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة معنى حافظت تظلت حافظت تظلت أكنو تظلت ديكش إلى المهم أكنو اللي خدي يختم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء تظلت, آخر شيء تظلت. كذلك سيوني لن يتبين أهمية الصلاة أنه قاع يعني قاع العبارة تنتين أدي يمكن أتسقطن في بنادم في بعض الحالات في بعض الأحوال مصح تظلت والتسقط في بنادم مهما كان غير بتا يفقد العقل صبرك من البلوغ إلى الموت تظلت والتسقط في بنادم غير تمطط مثل حائض نفسة من غير جنحد يزويس العقل يعني يا خلاص يا يخرف يا نقل حد يبدو. أما خلافا مني تظلت توجب في الحر للعبد, توجب فورجست نطوت, توجب في مركانتي للفقير, توجب في مناولان صحيح مناولان مريض, توجب في مناولان في الحضر, مناولان في السفر, توجب في مناولان في أمن مغلى إلا في حرب. أكدنا سمار بمثلا الأمثلة العبادات الزكاة وتوجب أصلا في مناولا لم يملك النصاب بتيقن حد زدغولي ويد النصاب وتوجب في الزكاة أزومي يسقط يتطى في منايو مناولا مثلا العمر نزعلوك يا ولتنجم ضيزهم أنت لينين غربي سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين في عرض ضيزهم أديوش يعني يطعم عن كل يوم مسكين مناولا مريض مرض مزمن كذلك كما نقول يعني كاع المسافر مريض اجي نجم صديقه تقضى اجي يمكن نضيف ترن بعد سي عاود ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك الحج وليوجب غير ما لو يعني وليوجب غير ما لو لن يملك الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما تظلت وتسقط في بنادم قاع حتى يعني في القرآن الكريم يقارن أتكون في خوف ثم تصورت الدقن يعني يقن مدن لعدو لا يتربص بهم أضغف المبرك أدلهم إنسا تزوانت شن تزوانت أطسن لعدو أدنزم غفسن العدري لا لنتعسان نتعسان في منسن في الحريم نسن في الأملاك في الأملاك نسن أتركم تزاليت لاش يعني ربي سبحانه وتعالى ينيس الرسول بتتلم في خوف ختني لازم أصلا تزلت صلاة الخوف أداسنا شتي ليما ما تزلت أرقب لم يسقطها وينيس وسنوش العذر إلى أتركنا سنين ألد ألدي زوال عدو يومين ثلاث أيام ألدي زوال عدو وتنزل ده وحدي واللي مار واللي مركزين ونغى سنيني وكل حتى تزال وحد لاش ينيس تزال مختني تخوى مع الجماعة ينيس الرسول شتي تقدمت أديسي قلنا يقن يكت المجموعة نين الجنود أدرس ند بد معاش الظلن الظلن ولو كان يعني والظلن قاع أربعة الظلن ركعت يعني ركعتين المهم الظلن الظلن معاش بسي أدرس أدوخر دفرينين بعدش إنين نين تقوم تعسان أدرسن أتكمل معاش أن تقيم الظلت من شلينين غربي سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآيات. ربينين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا. إنين حتى ولو كان لين تقدم حفظ تزلت ظلت تشتوم تجور في دار مختلين تنيم إنين فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أبت إمار ربي سبحانه وتعالى تفضل عليكم بالأمن زوين خوفني خطني تظلم تظلت تلم توهن مسيس. إذن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. غير شدي أكثر من هذا أكثر من هذا تليك تظلت قرنس صلاة المسايفة تنيد الخوف صلاة مسايفة المعنى صلاة الحرب لا تجور أولا قدنا دي هجم غفص العدو الحرب لا تجور تييتا السيف لا يجور تظلت ولتسقط في ولتسقط في المجاهدين ولا نتجاهد أتظل والقرب اللي الغالب مارو كان جرح يريد نغود إحلالا قال من بعد ما حكسني سبق الوضو دا وحدي لا شو سنوشي العذر إن يسنا تظل مختني سوى نتنجم بالإيماء ستكبيرات أتظل مختني أتظل ديني ما نشيل نسوي الغفص الفقهاء في المسايفة. وكذلك يقول مثال آخر دخ يعني الفقهاء في كو يعني في كتاب الفقهاء تنفدين بتا دين تمطط تمطط الناب اللي تترك الصلاة بالمي مثل في حالة حيض أو نفاس ميزوسين إيدا من الحيض أتترك تزالت النغ النفاس النفاس ما معنى النفاس النفاس معنى الولادة. العلماء شددن نن تمطط مثلا إمارو خطارو خطارو ثلاث سطار ثلاث عانة ثلاث نجم يعني أتبت في منس ربما أتترك تزاليت ولا شو أتترك تزاليت تتزال لا تبداية ثلاثينيتين تبداية تسيب دمن أتترك تزاليت أتترك تزاليت ألت ألدي وطا أني نعدي سواء كان دسك سقط يعني يموت نغلي كمين نغد يعني كامل خطني يتترك تزالت تسمى يعني بنادم إلا كامل من باب أولى تسمى الشغرني يقل عذر قاعد يني يغرنض الامتحان الله يقنح الداخذة من لا شاطراك تزالت والقرب اللي ساعة ساعة على البعض ميد مثلا دينين يقنح دي لماريت في المستشفى يجي العملية أدينين شنو تنجم غدو جدق وتنجغ شغرن تيمم دعوت نسين تحلل تنغوه ظهروا تزل غمارو قال درا حغط زوغ الغرغة تسبغ الوضو دا وحدي دو جغ دا وحدي خاطي اختني لازم تزل اختني لا شطركس ولي ممكن تزلت إذا نوني قاعد يدولها في أهمية الصلاة لا تسقطوا بحال من الأحوال غير بتيق نحد يبيدو برك حال تمزورت يبيدو انه في حالتي الحيض والنفس بالنسبة للسنان. كذلك سيوني لا يتبين أهمية الصلاة ربي سبحانه وتعالى سيوجب غفنا غنزال يجز تحضيرات يجز تحضيرات ترقم تقوم إلى يقن حد مثلا ندس يقن لخديس يقن الوزير يقن الرئيس كدعوت قاع كتلولايت قاع ميد نخدم انت بنترن قاع تريقين الحالة قاع ربي سبحانه وتعالى نظلت وسمى من السمى تسمى تبدما مني تليم تتمنى تليم كاد أخلا مو ما تظلم تظلم خاطي إجاز تحضيرات من بين التحضيرات اللي إجاز لدان لدان في كل يوم خمس مرات المدن أديالي أعساس أديد نديوي قاع العقيدة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أصول العقيدة قاعت نديوي هم بشغني زقاف لتظلتوا لأهميتها النداء فيتسن دين يسوجب ربي سبحانه وتعالى في مسلم لاغتسال بتي على جنابه يسوجب غفنا غنصبغ لوضو أصبغ لوضو إني دون تقاعد التحضيرات وسمى من تزد تغار تبدد لتظلت أزمة جداد يعني إزالة النجاسات وكذلك إسباغ الوضوء قاعد يقن تحضير تحضير نفسي ولتسي قن حد إلا يتغي قل عام هلا مني لا نغلا يطرار بالون نغلا كذا لا يطرار دومين لا يطرار الكارتا لا يطرار طافا مني ديبد ربي همي جان تحضيراته قاع خش تظلت تحتاج إلى خشوع وهذا الخشوع اللي يمكن بين عشي وضوح هذا يقع هذا يمكن يعني بنادم هذا يعني يحققه فلذلك ربي سبحانه وتعالى يشرعنا لوضو وكذلك ربي سبحانه وتعالى ينغى التبنيم تمجيريوين تمجيريوين بتتوا بنانات يتوا بنانات قاع تمجيريوين قاع ميدنا تبر عن كاداد يخدامني بتا باش نبنى مساجد واشتق لها التمجير يعني تسمى مسجد واشتق لها اسمها من فعل من أفعال الصلاة وهو السجود لأهميتها إني قاع ونجنون كان خاص مني ليش الهدوء ليش لا يقنوي ولا يقنو زقا باش تنجم تظلم صلاة حقيقية فلذلك للأسف الشديد داني نسن تلقي سوسي لا يتمرقد تظلت في الحقيقة لا يتمرقد ديمانس منشي لازد غديس الحديث يقن حد يضيع تظلت السيني بعدي لا تظل السيني ضيعك الله كما ضيعتني منشي يضيع دم مني تظلت تسمى يعني ولي تضيحي ولا تفتيت ولي تضيحي ولا تفتيت تديني باللي أتزوغ تمجيدة لربما ألف متر غجار غدون ربي لو شص حط عادي زوال لاش مهم ربي يليك تزالت أتنزل إقني تزاق الساني كتاموتو السا وني تينو بيلسا المهم نزال همي ربي سغي جو تمجيدي وين قاعد جو تمجيدي وين ربي سبحانه وتعالى لتعظيم هذه الصلاة لازم نزول تمجيدي وينو خشتي الدار ربي سبحانه وتعالى وهذا دليل كذلك على إيماننا ودليل من شلينا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاهدتم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ولمكانة الصلاة ولمكانة الصلاة الشيطان لا يبش معنا لا يبش الشيطان لا يسمى مادن بنادم يتظلى مادن لا يتظلى ولتنجم هذه الجمعة تسمو لتنجم أضياود مع سني لا يتكلم ساعة الشيطان هذيك لي بنادم يعني هذيك لي كتمعصيت والغرض زي المعصيتني الغرض زي المعصيتني التجد يترك تزلت ربي سبحانه وتعالى بتغنينا مثلا يشغل مثال الخمر الميسر الميسر القمار النغ الخمر أسكر إني نغ ربي سبحانه وتعالى يتسمها من الشيطان كل يوم يعني العميتو وأسوال الخمر المرض المخدرات يتسمها ميه يخسيل له ونجيب له وتزلم ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الشيطان مخطش النائب اللي ظلت تريقي لبنار متربط إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صح مدن بنادم إذن بتسجد ربي سبحانه وتعالى يقن حد إلا يزوار تمجيدة النغي يفقت يقن تربص نتزلت طاط فلي مثلا يفقت نتزلت ستربص نتزلت طاف الشيطان السيني يغلدات تقيم دلويدان طاف تزويدة القهاوي مع يعني يكيف نغس أسكار كذا لاش الشيطان يحفى الشيطان يغرس سياسة الخطوات في القرآن الكريم أربع مرات ربي غني قار يقارن لا تتبعوا خطوات الشيطان يعزم الشيطان ليسن تشريع ربي يسن باللي تظلت المشكلة مادام بنادم يتظل انت توسي تنجم فلذلك الشيطان بتسيني وسي قرب بنادم ديرك تروح ترك تظلت خاطي سيب سيم حكا عطي السود باش هادي ترك تزليت اتيك لي غدا ربما يمارو لنا باللي الخمر والميسر ربما الى غرس المثال سيمارو داين الادمان داين الالعاب الالكترونيه ني داين كذا ادرا رجنشا يدمن عليه ال دي او دي لا دي ترك تزليت وسي قر ترك تزليت ديريكت اذ يحبب اليه جنشرا من هذه الالعاب ومن هذه الشهوات الى دي ديسال دي برونش هذه سال ديلي ولي تسن باللي لا هذا الوقت نزلت نوض الوقت نزلت الدين كل مهم ازيد ولا لين الهم منين الشهوات منين ربينا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون إذن الشيطان يتاوي يموني خطوة خطوة يركبات في فقط الزلات يغلدا إلا ديني قنيد البورتابل لابورس أنت نجرون ديني لا كذا هذا زي ديمارو أنت الغرض من الشيطان واللي واللي محاكا تقيم داين البورتابلني الغرض سباشا شي السعودي لا ضيع تزلتش مصحة مني الخطوة خطوة أيش داوي تهندون إذن نرت البالنا كذلك يعني يدنسي مارو أنزوى إلى يعني أنزوى إلى وعيدي تاركي الصلاة استغز الناس يعني ليت وامره لك بالصلاة يعني باش نبد مع سبسي كنت وقفت يمارد الناس بتد الحكم يقن حد يترك تزاليت غير ما نولا يترك تزاليت والعياد بالله أولا أن يبلي لشغرس الدين وارد زاليت دوار الدين لا حظ لي في الإسلام لتارك الصلاة مارو ما نولا يترك تزاليت إلا مجرم إلا أصحاب أصحاب اليمين في كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أول مارو إني ترك تزلت غير نقصين فان إلا ما لولا إني ترك تزلت جحودا بوجوبها إني تزلت قاع وجبة قاع لم يعترف بها إلا ما لولا إني ترك تزلت تكاسلا وتهاونا يتس يحلون نغلبارون يحلون كذا موني يناب اللي هي فعلا تزاليت أربغني هدا توجب مصح ليلها مع البورتابلس نغليلها مع اندوتشالس ليلها مع القصرت نغليلها الرحلتس ليلها أخدامس يترك تزاليت الغفلت غير نغيدن نسل حالت الحال تمزورت ونين يترك تزاليت يعني جحودا بوجوبها ونيشد أنكار شيئا معلوم من الدين بالضرورة بتد الحكمات إلى مشرك وني لا يفقس الملت إلا مرتد وني لا مرتد إلا مشرك الحاكم بتسياج أسيني يالدا يستتيبه أسي حاول الزاوي العالم إلا يزيل له الشبهات ربما تلغسك الشبهات أبت أولي الزول هدي التوانق يقتل من بدل دينه فاقتلوه لمكن أن يقيم على وجه الأرض أكن فهمت عموما ظلت في الإسلام وهو شأن شخصي لكن قارب اللي لما نقول أن يرقب باللي يبتي قنح دي الزال دين دمن أولي الزال انتريت وحاسب في الإسلام لاش أبتي قنح دولي الزال سيني دراع الزال وهو تعاقبت شدوني لاني مارو يترك الزال تمني عمدا انت قاعي ينكرت يقتل فيت سنت تسموني الحكم أبتي قاعولي توانغ يعني لم نطبق عليه الحد النبلي مشرك ما معنى مشرك بتي لما متزوج طمطط استمسمت تحرم عليه مخاطر ربي سبحانه وتعالى ينغ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا إلا دي مشرك طم تتصد حرم غفص لا يارت ولا يورت بتي لي يعني يطرق تظلت ينكر قاع الوجوبس وليمكن أدي ورتي قن حد يمسن الوالدين سن الطاروة سن دغير سنو ليمكن تنيورت ولا انتين تورتن وكذلك لا يقبر في مقابر المسلمين يعني يموت يمار مرتد وليتزلي عزوت نقبر مقبرة مسلمان لاش هستك اللي بيجنون شان يكت يجنس قدور هيرنا يجن يتلغب تدي توندل ديس واحد ولي ممكن توندل في مقابر المسلمين بل بعض العلماء نان باللي ولي متوشمر ولي توشمر نعش سولي توشمر الكتاف على توشمر يفسن خاش الإسلام ويعلو ولا يعلى عليه ولي ممكن ولي سهل إذا توشمر على الكتف ما خطرش إلا ده كافر وني مناولا تارك الصلاة عمدا جحودا بوجوبها أبتا يقن حد يترك تزاليت تهاون إنه باللي تزاليت وجبة مصحي لها مع البالون نغيطس أمني ربي ورحمته وني كافر كفرة نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة إلا فاسق والذي تفغسيس الخير وني أبت يعني يستتاب أبت وليتوب ولن تريد تعاقب من شيننا ولي مكن لش قل حد في الإسلام من أريد تترك أريد توجه منه ولا تزلي سواء كان طروانا نغد نغد قنصانا نغد قل حد في المجتمع لا شكل الحاكم إلى يعذره إلى من ولا من العلماء يقارن ولده وني أريد توانغ وضد نريد توانغ على أساس مرتد وني أريد توانغ على أساس نهود الحد من حدود الله يعني قل حد يكر يعني تونك تفوزس واني لاني تركت صليت يقتل قعوا لي توانا لازم ادي ادي توت ادي يعذر ولي ممكن ادي توجه مني للرئيس وريد العقوبة الدنيت تريد العقوبة الدنيت اما العقوبة الراخلات اي سينس تشملهم بتد العقوبة الراخلات بتد قنحد ولي تزلي سواء كان قعوا لم يعترف بها نغي تعترف سيسنته ولي تزلي اي سنين ادجرون جهنما والعياذ بالله نسمت الجهنمة جهنمة انت قبل الزوير الجهنمة اول قبل ومني وبرك يعني تيتا يمارو بتا قاع المجتمع النار الحاكم ولتي عاقب ولتي توجلد ولتوت ولتوحبس ولتوانغ تلغرس العقوبة نربيس دونيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينينغ في قل حديث نحفظه جميعا بتا يقار الحديث نيه يقار ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه فهمتك الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى غنديني ألا وإن لكل ملك حما نرقب الملوك على الملوكيك غرسن ما معنى حما معنى اسم محمية غرس القصور محمية قاعد تعسان قاعد سي كاميرا تعسن سي الجنود قاعد دورن لا تلقي دم مني 20 متر نغوجارد 100 متر وتنجم تقرب لين القصر نين غلين منتجعتني يعني الكيلومترات وتنجم تقرب والو مهامي لا محميه تسمى تصورت ديك نحد يرقب يقل القصر الملك ايزواديت امني ديت الدراع لين نتعسن ديني والو انت يتقدم بتصران ها ايوا تصيد انت يعني لابد استسيتي سنغسا ولا خد شخن زب تنتي ماروس وشني كت رقم تي تقرب يتقرب والو بد والو انتي تقرب استستيتي هامي ما خاش لا يتعدى في الحمال الملك مو يعني نقع الملوك غرس المحميات اترقب ميت كانت العسكريه اللي نقع محميات يعني ولا ضربي ان ربي سبحانه وتعالى ولا نشي لا غيري نشي كلغ ملك الملوك لا غير المحميات يكون نشي ايناس يقند يقرب غرسنت ايناس بتد المحميات نربيه ربي يغرس القصور طامور منتجعات غرس المحرمات ميزوا يقن حد لي قل محرمين المحرمات يزوا الزنا نغل شرب الخمر نغل ترك الصلاة هذه السجمتيتي نربي استس استس صحتس استس طارواس استس طامطوس استس الرزق استس غير ايناس ما يعني ما يعني غير ولي قلق برك ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن ألا وإن حما الله محارمه يقرن غير شفقتي منهم ثم بدت جنحد من عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها يعطيكم صحة نختم توني باش نكمل ديس الشاه وني ربي سبحانه وتعالى في كثير من الآيات لي يعني لي يتوعد إني لن ترك نتزلط نغت هوانسيس يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تسمى تصور دي قن بوليسي بارك بوليسي بارك وود الجنرال اشيني باللي بتا ولت ولت تجي تسنتو ورتنا ولت تجي كذا شتسل بيرمين غاشن كذا بتا ترد البالش نغلاش ترد البالش وانين دايد العبد ندوني تادي متي مرضي كذا استقدت بصح ميلا دلواعي تصربي شيني الجهنم ايه تزهل الله غفور رحيم بارك لا يطرار ضرار يوبر تسمى انين دلواعي تسلعبات تجي لس القيمت الواعيدين لان صربي سبحانه وتعالى يعني تستهزئ به لاش تستهين به وما قدر الله حق قدره او ضرر توني تفوت تما تصور داشيني قلنا حدا مني بدات تجد مخالفه تبدا تفوت تقيم ديني والو شنو قطعت تريسيتي شنو قطعت تريسيتي شنو كوب تريسيتي زوج تغارض وتخلص خالا وني ندي ندوني توبرك خالا فيك تسمى العقاب من جهنم ديما ديما ديما ديما ديما ادسانيني ربي تزليت وقت نصليت السنين نكمل السنه نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا